وأشار إلى بعض الآيات الدالة على عين هذه الشبهة والجواب عليها، وسيأتي إن شاء الله زيادة إيضاح في الفصول الآتية. ثم أشار إلى عدد كثير من الآيات ليستدل بها أن ذكر حكمة لا يعني نفي حكم أخرى مقصودة في نفس الآية المرادة، وضرب أمثلة كثيرة ليؤكد هذا المعنى بأن ذكر البعض لا ينفي البعض الآخر، وهذا لا يجحده بعد ذلك إلا مكابر. مع ما تضمنت بعض الآيات من تأكيد الجواب على هذه الشبهة كقوله ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، ثم وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، فهي بشارة لمن اتبعه من المؤمنين ولو كانوا من أهل الكتاب، وإنذار لمن ترك متابعته ولو كان من أهل الكتاب أو من غيرهم. وسيأتي إن شاء الله زيادة بيان في الفصل الذي بعده والذي بعده مما يبين ويجلي الجواب على هذه الشبهة، وباقي ما ذكر واضح وظاهر، والله أعلم.